لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، يعني علامة من فقهه. طول الصلاة أمر نسبي، وكذا قصر الخطبة. طول الصلاة بالنسبة إلى الصلوات، وقصر الخطبة بالنسبة إلى الخطب. ليس كما يظن البعض أن تكون الخطبة مثلا 5 دقائق لكي تكون أقصر من الصلاة التي طولها بقدر قراءة سورة الأعلى والغاشية، ولو طالت أكثر فبقدر قراءة الجمعة والمنافقون. لكن في الجملة تكون خطبة قصيرة بالنسبة إلى الخطب، وصلاة طويلة بالطول الذي كان يطيل به النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل، لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى. وعن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، أي توسطا واعتدالا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود، بل أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. منذر جيش، منذر جيشا، ينذر أن جيشا قد أتاكم صباحا أو أتاكم مساء، يعني لشدة تقريبه الأمور صلى الله عليه وسلم، حتى كأن الناس يعني يشهدون الغيبيات. الحديث رواه مسلم وابن ماجه. قال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحة، ليست بلغة غير العربية أو باللغة العامية، وإن احتاج الناس إلى الترجمة فليكن بعد أن يستوفي ما اشترطه الفقهاء من أركان الخطبة للاحتياط بالعربية، ثم يترجمها أو يترجم غيره في سكتاته، أو أن تسجل الترجمة قبل الصلاة وتذاع أثناء الخطبة إذا كان الناس لا يفهمون، فصيحة بليغة مرتبة مبينة. يحسن هذا ما أخذت الاهتمام بالخطبة أن يرتب عناصرها، وأن تكون البلاغة مستعملة فيها، وليس أنه يهمل العربية أو يخطئ في نطق ألفاظها وفي إعرابها. مبينة واضحة الكلمات الواضحة، وسيبين هو في المزيد من الصفات للخطبة أمر استعمال الألفاظ المستغربة. يقول: من غير تمطيط ولا تقعير، تقعير يعني تكلف، تمطيط في الكلام أو في تكرير الألفاظ، البعض قد يأتي بألفاظ مسلوعة يكرر نفس المعنى وبألفاظ متعددة يطيل على الناس من غير فائدة. تقعيد التكلف، تكلف في طريقة الكلام، من يتشدق بلسانه وشفتيه ويعني يحصل منه أثناء قراءته في الخطبة نوع تحريك للسان والشفتين بطريقة مبالغ فيها. يقول: ولا تكون ألفاظا مبتذلة. الألفاظ المبتذلة السوقية كما يقولون في اصطلاحنا، ينبغي أن يتجنب الخطيب الألفاظ التي يستعملها يعني من ليسوا هم من أحسن الناس خلقا، التي يستعملها أهل الفساد أو ليس أهل الفساد لكن أهل الجهل. تلاقي ألفاظ كثيرة، كثير من الناس يستعملها ألفاظ غير جيدة غير مناسبة ملثقة، يجمع ألفاظا بعضها بجوار بعض لأجل السجع ونحو ذلك. يقول: فإنها لا تقع في النفوس، لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية. يعني يخطب بخطب بألفاظ من أغرب الألفاظ العربية، يروح يدور مثلا كده في لسان العرب على الكلام اللي احنا مش فاهمينه ويأتي به ويضعه في خطبته. الوحشي يعني المستغرب، ولا تكون وحشية، لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة، يعني ألفاظ رصينة وتفهم الناس سهلة. قال ابن القيم: وكذلك كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمرا لا يحصل في القلب إيمانا بالله وتوحيدا، لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له، ولا معرفة خاصة، ولا تذكيرا بأيامه، ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب ألسانهم. فيا ليت شعري، أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد وعلم نافع يحصل به. الأسوأ من ذلك أن تتضمن الخطب نشرا للشرك والبدع والضلالات وترغيب الناس في المنكرات، كمن يخطب في عبادة الصالحين وطلب المدد منهم وأنهم هم الذين يدبرون الكون وأن الناس يقومون يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب والحسين فهم ينادونهم الآن ونحو ذلك من أنواع الضلالات. أو آخر يخطب في عيد الحب وفضل الحب ونحو ذلك، و مآسي عظيمة أسوأ. يعني القيم مش عاجبه ان الناس تتكلم عن الموت، لان ده ما يكفيش، مع ان هذا في الجملة شيء يعني ينفع ان شاء الله، وهو عدم التعلق بالدنيا ويزهد فيها لسرعة فنائها وزوالها، لكن المعاني الباطلة شر ما يتناول في الخطب. يقول ابن القيم: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكر ما يحببهم إليه يجعلهم يحب ممن يحبهم الله إذا أطاعوا فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها زي السجع يعني ده من زينة من التزيين مع انه تزيين متكلف نسمع خطبا احيانا حتى في المساجد العظيمة يكون السجع اصلا فيها وهذا من البلاوات التي لو زادت فهي متكلفة ما يعني لا تحقق الغرض اما المقصود فيخل به يقول فرصعوا الخطب بالتسجيع الفقر دي كلمة مش صحيحة والفقر بالتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث عن أبي بريدة هي عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران يعون فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعفران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحق الصغير تعليم للأمة جواز مثل ذلك وإن كان هذا القدر عده النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأولاد حديث صحيح رواه الخمسة وعن أبي رافع وعن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي وترك خطبته حتى انتهى إلي نزل من المنبر وجاء إلى الرجل الذي يريد أن يتعلم الإسلام فأتي بكرسي من خشب قوائمه حديد فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى ثم أتى الخطبة فأتم آخرها رواه مسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة الحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين وأخذهما ثم رقى بهما المنبر ف فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال اجلس يا فلان، صل يا فلان. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. حرمة الكلام أثناء الخطبة. أثناء الخطبة ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. يقول: سواء كان يسمع الخطبة أم لا. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له، يعني لا يأخذ ثواب الجمعة وإن أسقطت الفريضة، لكن ليس ثواب الجمعة الذي يكفر فيه، تكفر فيه ذنوب الأسبوع وزيادة ثلاثة أيام. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني. قال الحافظ: إسناده لا بأس به، ضعفه الشيخ الألباني. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، مثل من تكلم ومثل من مس الحصى، زي اللي بيطلع التليفون ويقعد ايه يفتح ويقفل فيه حتى قفل التليفون. عشان كده قبل ما تبدأ الخطبة اجتهد ان انت ايه تقفل التليفون حتى لا تضطر الى اغلاقه فتمس الحصى، وزي ما بيحصل بعض الاخوة المصورين لما يقعد يظبط الكاميرا اثناء الايه اثناء الايمان ما بيخطب، او واحد يطلع السبحة ويقعد ايه يلعب بيها، فان كل ذلك من ضمن مس الحصى. او واحد يقعد يلعب بقى وهو ايه كمز الزمان حصى، يقعد يلعب في هذا الحصى، فضلا يتكلم حتى لو قال لاخيه انصت. عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعه ثلاثه نفر، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله ان شاء اعطاه وان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وخشوع ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، حسنه الشيخ الألباني في الترمذي، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، لأنه قال: ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله شاء أعطاه وإن شاء منعه. وهذا إنما يدعو خلف الإمام، ولكن همه الدعاء فقط، لم يهتم بأن ينصت إلى الخطبة ويعرف حقائق الإيمان المتضمنة في الخطبة. الذي حضر بإنصات وسكون وتركيز فيها فهذا الذي يرجى له ثواب الجمعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم القيامة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أنا ماذا قلت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا أمر بالمعروف، ومع ذلك عد ذلك لغوا. ماذا يصنع إذا يعني رأى الناس منكرا؟ الإمام يتولى عنهم ذلك. الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال الرجل الذي تخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقال للرجل الذي دخل وجلس ولم يصلي: قال قم فصل ركعتين. الإمام هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الإمام الخطيب أثناء صلاته يصلي، لأن هذا من ضمن الدعاء الذي يمكن أن يتكلم فيه الإنسان. التأمين في آخر الخطبة، الإمام يسكت، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في سكتات الإمام فقد أحسن، ولو لم يستطع فلينصت وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الخطبتين أو إذا انتهى من الخطبة. لو أشار بيده أن يسكت لمن يتكلم أو أنصت يعني أي إشارة فهذا ليس بكلام. قال يسكته بالإشارة، سكت الصبي بالإشارة لكن ما عادش يتكلم معايا. قال وعن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخاطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد والطبراني والحديث الصحيح. وهذا دليل على أن من تكلم أثناء الخطبة فقد لغى، وليس له من جمعته إلا ذلك، فليس له ثواب جمعة. ليس لك ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، إذا ما لكش، لأن اللغو ليس له إيه؟ ثواب. وروي عن الشافعي وأحمد أنهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه. كان زمان ما فيش ميكروفونات، أو لو دلوقتي الميكروفونات قطعوا المسجد كبير، فسيسمع الخطبة القريبون ولن يسمعها البعيدون أو من خارج المسجد. فقال الشافعي أحمد: اعتبر تحريم الكلام في الأول دون الثاني، يعني في من يمكنه السماع فهذا يلزمه الإنصات، ومن لا يمكنه السماع فيكون الإنصات مستحبا. الصحيح أنه يجب الإنصات، لأنه إذا تكلموا بعيدا عن الإمام حصل هياج في المسجد. حصل تشويش على الإمام، حصل تشويش على السامعين، يسمع الناس يعني أصوات لغط كما يقع في الأفراح، تبقى النساء عمالة تتكلم، سمع أصوات صعبة جدا، المتكلم لا يحسن والمستمع يجد صوتا يعني. وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليه، كره أن يسلم هو ورأى أن يرد عليه، لأن السلام سنة ورده فرض. بل الصحيح أنه يؤجل ذلك إلى انتهاء الخطبة، لأن الأمر بالمعروف واجب، ومع ذلك شرع أن لا يقول لصاحبه أنصت. فالصحيح أنه يؤجل إلى أن تنتهي الخطبة في الجلسة بين الخطبتين فيشمته، وهو معذور في ترك التشميت وفي ترك رد السلام حتى يسكت الإمام، لأنه مأمور بالإنصات. ومثل هذا لا يخلو منه أي تجمع مسلم ومن عاطس ونحو ذلك، ولو كانوا يفعلون ذلك لنقل إلينا بلا شك في أن الناس كانوا يشمتون العاطسين أثناء الخطبة، أو يدخل الرجل فيسلم فيسلم الناس عليه، وهذا بلا شك لو حدث من مجموع أدى إلى تشويش شديد، بل إلى واحد، بل لو حدث من واحد. قال: أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز. فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر أثناء الأذان مثلا، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في مسنده وإسناده صحيح. وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم. الظهر يقيم يعني يقيم الأذان، لأنه إنما يقيم الصلاة بعد أن ينزل الإمام وينتهي من الخطبة، والله أعلم. يقيم أذانه يعني في الفترة بتاعت الأذان يسألهم. قال: إدراك ركعة من الجمعة أو دونها. يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، وعليه أن يضيف إليها أخرى، يعني ركعة أخرى. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. قال الحافظ: اسنده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. رواه الجماعة. فمن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعة، يعني لقاهم هم في التشهد الأخير، لقاهم بعد ما سجد من الركعة الثانية فيدخل، لأنه لا يدري، وإلا فهو يتابع الإمام على ما ظهر له. فإذا قام الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتمها ظهرا أربعا، لمفهوم من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فلم تتم صلاته. قال ابن عمر: أدركت، قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعة. اسنده صحيح لابن مسعود. رواه الطبراني بإسناد الحسن. قال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعة. ولهذا، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومحمد بن الحسن أي من الحنفية. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أدرك التشهد الأخير، من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته، قياس في مقابلة النص. وبقول هذا وأستغفر الله لكم.